بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله في كتابه لمعة الاعتقاد، قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا درج السلف وأئمة الخلف رضي الله عنهم، كلهم متفقون على الإقرار والإمرار والإثبات لما ورد من الصفات في كتاب الله وسنة رسوله من غير تعرض لتأويله، وقد أمرنا بالاقتفاء لآثارهم والاهتداء. وقد أمرنا بالاقتفاء لآثارهم والاهتداء بمناره، وحذرنا المحدثات. وحذرنا المحدثات، وأخبرنا أنها من الضلالات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجد، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. هل في مناقشة في مسائل سبقت؟ أهمها قول إيش؟ الإمام أحمد. يلا. أولا أبو الحسن التميمي قلنا هذا بعيد عن سماع الإمام أحمد، فما أتى من قبله فلا يسلم له نقلا. ثانيا قلنا أن قد أتت رواية عن حنبل بن إسحاق وهو من المقربين للإمام أحمد، وقلنا اتصق له جمهور الحنابلة في ذلك فلا يصح هذا النقل عن الإمام أحمد. ثانيا قلنا أنه في قوله لا القاعدة التي اتفق عليه السلف أمروها كما سبها أمروها كما جاءت بلا كيف، ماذا يقولون إذن؟ اقرأوا ألفاظها دون شيء. نعم. والجزء الثاني من هذه القاعدة يرد على المشبه وهو بلا كيف، وكذلك رد على المفوضة بلا كيف دل على أن لابد أن يكون لها معنى، فلو لم يكن لها معنى ما كان ليقول أمره. تمام، هذا أهم ما تعرضنا له. نعم، قد يرد بعض ترد بعض الكلمات عن السلف في نفي الكيفية ونفي المعنى والتفسير، حينما يقول بعضهم بلا تفسير أو بلا معنى أو بلا كيف، فليس المراد تعطيل هذه النصوص من المعاني مطلقة، وإنما نفي المعنى الفاسد أو التفسير الذي فسرت به الفرق المبتدعة أو المبتدعة في هذه النصوص لآيات الصفات أو أحاديثها. نعم، إذا قالوا بلا كيف يعني بلا تكييف نكيفه من عندنا، ولم يقصدوا بذلك نفي الكيفية مطلقا، لأن نفي الكيفية مطلقا تعطيل محض. طيب، المؤلف رحمه الله في هذا في أول كلامه ذكر قال: وقال في ذم مبتغي التأويل لمتشابه. تقدم الكلام عن المتشابه والمحكم في النصوص، كذا أم لا؟ والتأويل لا شك أنه إذا كان بمعنى التفسير فهو صحيح، يعني إذا كان هذا التأويل بمعنى التفسير فهو صحيح، أما إذا كان التأويل المراد به إخراج ظاهر النص إلى مؤوله أو إخراجه عن حقيقته إلى ما يسمونه بالمجاز، فهذا هو محل النظر، بل هو من كلام أهل البدع. وعند التأمل نجد أن التأويل أقسام. التأويل ذكره العلماء رحمهم الله أقساما، فقد يكون التأويل صادرا عن حسن نية وعن اجتهاد، فإنه إذا صدر عن اجتهاد ممن يصح له الاجتهاد وعن حسن نية، بمعنى أن المتأول يريد إصابة الحق وهو معروف بإصابة الحق مثلا وتتبع الآثار وعدم الخروج عن النصوص، فهذا إذا كان قد أخطأ في تأويله فإنه ليس بمذموم، فهو معفو عنه، وذلك لعموم قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لأن هذا المجتهد بذل ما في وسعه ولم يتوصل إلى إصابة الحق إلا حينما قال، يعني ما انتهى به اجتهاده هو ما قاله في هذه المسألة. والحاكم كما في حديث عمرو بن العاص، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فلم يصب فله أجر. هذا قسم. فإذا كان التأويل قلنا صدر عن اجتهاد وحسن نية، إيش نقول؟ يعفى عن صاحبه. القسم الثاني أن يرد التأويل عن تعصب وهوى، عن تعصب واتباع للهوى، فهذا لا بد أن نتأمل. إذا كان له وجه في اللغة العربية فهذا فسق وليس بكفر. قد يرد أو قد تجد بعض الاجتهادات التي هي ناشئة عن اتباع الهوى وعن أي شيء وعن التعصب، هذا خلاف للقسم الأول، لكن هذا التأويل تحتمله ألفاظ اللغة العربية فهذا لا يعد كفرا بل يكون وش فسقا فقط. اللهم إلا إذا تضمن هذا التأويل عيبا أو نقصا في حق جلال الله عز وجل فإنه يكون كفرا. لا بد أن تتنبه لهذا التفصيل. القسم الثالث أن يكون هذا التأويل صادرا عن هوى وتعصب وليس له وجه في اللغة العربية مطلقة، فهذا يكون كفرا، لأن حقيقته في الواقع تكذيب ما دل عليه هذا النص، وهذا هو الإلحاد بعينه. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة. فصار التأويل على ثلاثة أقسام. الأول تأويل الناشئ عن اجتهاد وحسن نية فيخطئ صاحبه فيعفى عنه، لأن هذا منتهى ما بلغ به جهده واجتهاده كذا، وقد يكون مأجورا. ثاني أن يكون ناشئا عن هوى وتعصب وتحتمله اللغة العربية، هذا يكون فسقا ولا يكون كفرا ما لم يكن متضمنا لنقصا في حق الله عز وجل أو نسبة عيب له جل وتبارك. القسم الثالث أن يكون ناشئا عن تعصب وهوى ولا تحتمله اللغة العربية من حيث الدلالة الألفاظ، إيش نقول؟ هذا إلحاد بعينه وهو كفر. هذه ثلاثة أقسام. مثال ذلك لو أن أحدا قال في صفة الله جل جلاله في صفة اليدين بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وقال المراد باليدين القوة والنعمة، لأن اللغة العربية قد تأتي اليد بمعنى إيش؟ القوة والنعمة، كما قال عليه الصلاة والسلام في أبي بكر إن من الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، وما من أحد إلا له يد عندنا كافأناه بها إلا أبا بكر. فالمراد باليد النعمة. نقول إذا قال قائل بهذا وهو مجتهد وباذل لاجتهاده ولم يكن ذلك عن تعصب ولا على اتباع هوى، هل يكون كافرا؟ أجيب لا. لكنه ثم أن هذا أيضا تحتمله اللغة، إيش تحتمله اللغة العربية أم لا؟ تحتمله اللغة العربية، مع أنه خلاف الراجح، لأنه إخراج للظاهر عن مؤول فاسد لا صح. لكن لو أنه أنكر قال بل يداه مبسوطتان، المراد باليدين مثلا السماء والأفق، سماؤه وأفقه كل ذلك مبسوطا على العباد، إيش نقول؟ نقول هذا لا تحتمله اللغة العربية، هذا لا تحتمله إيش اللغة العربية أصلا، فهو إما فسق وإما كفر. الكلام الذي استدل به الموفق رحمه الله هنا ككلام الإمام أحمد أظن تكلمنا عنه، وقلنا لا بد من التثبت في هذه العبارات، وأنها لا تحمل على أنها تفيد شيئا من التفويض. كذلك ما نقله عن الشافعي أبي عبد الله محمد بن إدريس رحمه الله تعالى حينما قال آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. هذه الجملة لا شك أنها جملة فاضلة وصحيحة منقولة عن الشافعي، وإن كان عند التأمل ليس فيها شيء مادة من الاختصاص، فإن ما قاله الشافعي أمر مسلم بالحقيقة عند كافة أئمة السلف. فعند تأمل ما قاله رحمة الله عليه لا ينبغي أن نحمل كلامه على ما فهمه بعضهم من أن الشافعي يقر أو يقول بالتفويض، فإن مسألة التفويض كما قلنا أشكلت على كثير من الفقهاء ومن أتباع الأئمة، وكثير منهم نسبوا التفويض إلى الأئمة، فالإمام أحمد قيل إنه يفوض، وكذلك الشافعي بهذه الجملة، وكذلك مالك حينما أجاب السائل في استواء الله عز وجل حينما قال الاستواء معلوم أي في المعنى والكيف مجهول، أو حينما قال في اللفظ الآخر الاستواء غير معقول، فظن بعضهم أن الأئمة من السلف يفوضون. وقلنا إن مسألة التفويض مسألة خطيرة ولا يصح نسبتها إلى أئمة السلف، فإن كلام الشافعي مثلا هنا حينما قال آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، بالعكس هذا فيه إثبات للمعنى، لأنه لما قال على مراد الله وعلى مراد رسول الله دل ذلك على أن لله ورسوله مرادا، وهذا المراد هو المعنى، وإذا كان هذا المراد هو المعنى فيستحيل أن يخاطبنا الله عز وجل بكلام لا تبلغه العقول، لأن الله يقول إن جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، فيكون حينئذ المراد معلوما مفهوما معروفا على ما تقتضيه دلالات ألفاظ اللغة العربية، هذا هو الشأن، على ما تقتضيه ألفاظ اللغة العربية، فليس كلام الشافعي هنا رحمة الله عليه يدل على إيش؟ على شيء من التفويض كما زعمه بعضهم، بل هو يدل على إيش؟ إثبات المعنى، لأن المفوض ينفون المعنى أصلا فيجعلون آيات الصفات عبارة عن ألفاظ مجردة وخالية من كل معنى. لو قال قائل من أين تثبت إثبات المعنى من كلام الشافعي، نقول من قوله على مراد الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالمراد المراد به ماذا؟ المعنى، وهذا المعنى لابد أن يكون معلوما، وإلا لقلنا إن القرآن الذي نقرأه لا معنى له، وكذلك الأحاديث. طيب هذا شيء. ويمكن أن يؤخذ أيضا من كلام الشافعي فائدتين، أولا الإيمان بما جاء عن الله، يعني وجوب الإيمان بما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى من غير تحريف ولا زيادة ولا نقصان، فلا بد من تمام التسليم لكتاب الله ولما دل عليه من المعاني. كذلك لابد من الإيمان بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما صح عنه على بغير زيادة ولا نقص ولا تحريف. وعند التأمل أيضا نرى أن هذا الكلام كلام الشافعي فيه رد على أهل التأويل وأهل التمثيل، ففيه رد على أهل التأويل من أي جهة؟ حينما قال على مراد الله، لأن أهل التأويل ما أرادوا مراد الله تعالى، بل أخرجوا الألفاظ عن ظاهرها في الدلالة وقالوا بأقوال تخالف هذا الظاهر بدعوى أن ذلك مجاز، أو بدعوى أن ذلك غير مراد، أو بدعوى أن ذلك مؤول. ففيه رد على أهل إيش؟ على أهل التأويل أولا، وفيه رد على أهل التمثيل. ووجه رده ووجه كونه يرد على أهل التمثيل أنه لما قال على مراد الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه رد على أهل التمثيل الذين يقولون بأن هذه النصوص نمرها على ظاهر الظاهر المتبادر إلى الذهن، الظاهر الفاسد، لأن ظاهر النصوص في الحقيقة يمكن أن نقول إن هناك ظاهرا صحيحا وظاهرا غير صحيح، وهذه المسألة تعرضنا لها في شرح التدمرية. نعم، فإن كلمة الظاهر لفظ مشترك كما هو معروف، فقد يقرأ القارئ بعض آيات الصفات فيتبادر إلى ذهنه ظاهرها لكنه الظاهر الفاسد، مثل إذا قرأ آية من آيات الصفات فيمرها على ظاهرها كيف؟ على أنه ظاهر يقتضي مشابهة صفة المخلوقين، مثل ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، هنا لنا ظاهران، الظاهر الأول ينزل إلى السماء الدنيا ظاهر صحيح، يعني النزول معلوم، النزول معلوم من حيث المعنى في اللغة العربية، فنحمل النزول على المعنى الصحيح وأنه نزول لا يقوم بجلال الله، ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. والظاهر الفاسد أنه نزول كنزول المخلوقين، كان ينزل المخلوق من مكان عال إلى مكان أسفل فيخلو المكان العالي منه، نعم هذا ظاهر لكنه ظاهر فاسد. فأئمة السلف إذا قالوا أمروها على ظاهرها بلا كيف، يريدون الأول أو الثاني؟ أجيبوا يا جماعة، يريدون الأول، يريدون إثبات المعنى أنه النزول الحقيقي لكن على ما يقتضيه إيش؟ على ما يليق بجلال الله وكماله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير في ذاته وصفاته وأفعاله. هذا أظن نبه عليه شيخ الإسلام تيمية في التدمرية وتعرضنا له في بعض القواعد. طيب، لأن الكلام الذي قاله الشافعي في الحقيقة حينما قال فيه رد على هاتين الطائفتين، بل على ثلاث طوائف، على أهل التأويل وأهل التمثيل وأهل التفويض، وستناقش في وجه رده على هؤلاء حينما قال